فلا تكن حطا من درجات الأكابر والفاضلين، ولا طعنا عليهم وبخسا لحقوقهم. ذكر أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر، ومنها أن طبعا يقول المحقق يوجد في الأصل فراغ بقدر كلمتين أو ثلاث في العنوان، ذكر أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر، ومنها أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر وغير مالكة للصبر على احتماله، لأن موسى صلى الله عليه وعد الخضر أن يصبر على ما يرى منه، فلما رأى ما أنكره عليه كذا، يعني قال المحقق لعل صواب فلما رأى ما رأى أنكره عليه، النكير على الوعد، ومنها أن من وعد وعدا يريد الوفاء به عند قوله ثم عرضه دون الوفاء مانع قطعه عنه لم يكن خلفا لكن عليه حرج، مثل هذا الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعد أخاه من نيته أن يفي ولم يفي فلا إثم عليه، قال المحقق رواه أبو داود. قال الترمذي أيضا خرج الترمذي قال هذا حديث غريب وليس إسناده القوي، بل لو رأى الرشد في ترك الإنجاز فلا حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وروية فليأتي الذي هو خير وهو كفارته، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا أخرجه مسلم حديث أبي هريرة وبخاري من حديث أبي موسى، أما حديث فليأتي الذي هو خير وهو كفارته رواه أبو داود. قال أبو داود الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ له، نقل المنذري أن حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة لم يثبت، قال فقد أمره أن يعمد ترك الوفاء بما قال باليمين فما لم يؤكده باليمين أحرى أن يتداركه، يعني ولو كان وعد إذا رأى غيره خيرا منه، ومنها أن المعاريض عفوا ليست بكذب، لأن موسى صلى الله عليه وسلم عارض الخضر بالنسيان، كذلك قال ابن عباس أما إنه لم ينس ولكنها كلمة من معاريض كلامه، رواه الفراء في كتاب معاني القرآن من طريق رجل عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لم ينس ولكنها من معاريض كلامه، وأيضا رواه الطبري. قال ابن حجر سناده ضعيف، ورد في البخاري وعن سعيد بن جبير بن عباس وفيه كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. الآخر الحديث رواه ابن عباس عن أبي بن كعب، وهذه الرواية الصحيحة اختارها ابن جرير قول حجر أنها المعتمدة في تفسير الآية. ومنها أن الحق عند الله واحد، وإن كان قد جعل لكل بأن يتكلم فيه على اختلاف ظاهر الرأي. إذا إنكار موسى فعل الخضر صلى الله عليهما كان حقا في الظاهر عنده، وفعل الخضر هو الحق عند الله في الباطن، ومن الحجة في قبول خبر واحد، لأن موسى صلى الله عليه ترك ما عرفه من تحريم القتل وخرق السفينة بخبر الخضر، إذ كان عنده صادقا ولزمته الحجة بقوله حتى عاد الحرام عنده حلالا. ومنها أن إحياء الحقوق بذهاب بعضها قرب إلى الله إذا لم يوجد السبيل إليه إلا بذلك، لأن الخضر صلى الله عليه قد أنقص بخرق السفينة من ثمنها طمعا في أن يبقى أصلها لأصحابها. ومنها أن كسب الملاحين حلال واشتراكهم في عمل السفينة جائز. ومنها أن اسم المسكنة واقع على من له البلغة من العيش، لأن الخضر صلى الله عليه قد سمى من له سفينة يعمل فيها مسكينا، وقد أخبر الله عنه به في جملة ما أخبر عن الحق أو من الحق. ومنها أن للمسافر أن يستطعم من ينزل به إذا عدم ما يأكله، لا تكون مسألة، لأنهما سألا حقهما لوجوب الضيافة على أهل المنازل للمارة، ولا ترى يقول فأبوا أن يضيفوهما. ومنها أن إباحة المكاسب وأخذ الأجرة على العمل في ذلك تجهيل من يحرم الكسب من الصوفية، أن موسى صلى الله عليه قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فلم ينكر الخضر ما قال، بل أعلمه أن الانتظار به إلى وقت اتخاذه الأجر لم يمكنه لما خشي من ظهور الكنز بعد انقضاضه. فما أنكر عليه أخذ أجرة، لكن أعلم أن الانتظار إلى وقت اتخاذه الأجر لم يمكنه لما خشي من ظهور الكنز بعد انقضاضه. لأنه لمساكين لم يرد أخذ أجرة عليه. على العموم لم ينكر الأجر. ذكر المعتزلة وقتل الغلام الذي طبع كافرا، وفي قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، حجة على المعتزلة والله شديدة، لأن الأمة بأسرها مجمعة على أن المولود بين أبوين مؤمنين يكون مؤمنا، وهذا مولود طبع كافرا. في الحديث في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبوي طغيانا وكفرا. قال النووي هذا الحديث من دلائل المذهب الحق، فإن الله تعالى أعلم بما كان وبما يكون،

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. في سورة مريم قولوا فهب لي من لدنك وليا حجة في تسمية المخلوقين بأسماء الله إذ الولي هو دائما يكتب مثل هذه إذا الولي إذا اسم من أسمائه وقد كثرت الحجج فيه وليس للتكرير فيه موضع. إذا الولي اسم من أسمائه يعني بالبحث السريع إذ لما مضى وإذا لما يستقبل وفيها معنى الشرط تتضمن معنى الشرط وإذ ساكنة في التعليل أو المفاجأة وقد تتبادل الوظائف في سياقات نادرة جدا لكن الأصل تمايز بينهم والله أعلم. أكرمتك إذ زرتني المستقبل مثال الشرط أكرمك إذا زرتني ذكر ليس الخبر كالمعاينة وقوله إخبار عن زكريا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله قال ربي اجعل لي آية دليل على تثبيت الخبر المروي وصحته ليس الخبر كالمعاينة وذلك أن زكريا صلى الله عليه لم يشك إلى ربه لم يشكو إلى ربه وهن عظمه واشتعال الشيء في رأسه إلا وهو موقن بإجابة دعوته ثم بشره الله ببشارة الغلام فقال ما قال وهو عالم بأن ربه يقدر عليه فلا وجه له والله أعلم غير ما قلنا من أن المعاينة في الأشياء أبلغ من الخبر وإن كان الخبر بالغا عند المؤمنين رب العزة أخبره أوحى إليه بالغلام مع ذلك طلب آية ليكون معاينة ومثل هذا والله أعلم قصة إبراهيم صلى الله عليه أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ذكر من حلف لا يكلم رجل فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية دليل على أن من حلف لا يكلم رجل فكتب إليه وشار أنه لا يحنث لأن زكريا لم يخرجوا من الآية إفهام قومي بما قام عندهم مقام الكلام في الفهم فهموا بالإشارة ولم يكن كلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة برد السلام، أشار إلى أبي بكر حين أراد أن يستأخر أن يثبت مكانه. الصلاة لا يجوز فيها الكلام. قيل ما تقول في رجل كتب بطلاق، كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به؟ قيل حكم النظر، دل الكتاب والسنة أن لا يلزم من أجل أن الطلاق لما كان من حكم أن يوقع بإفصاح النطق وإرادة القلب، فكتبه كاتبا مريدا لوقوعه ويقدر على أن يلفظ به فسكت، لم يجوز أن يوقع عليه ما لا يلفظ به. النووي قال إذا كتب القاضي بطلاق زوجته وإن لم يتلفظ نظر، إن لم ينوي إيقاع الطلاق، يريد يدرس إنسان يريد كذا، لم تطلق على الصحيح. وقيل تطلق وتكون الكتابة صريحا وليس بشيء، وإن نوى ففيها أقوال وأوجه وطرق. مختصرها ثلاثة أقوال، أظهرها تطلق مطلقا، والثاني لا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولد الزنا قوله تعالى إخبار عن مريم قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنها نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال؟ فلم ينكر عليها الملك، بل علمها بأن الله عز وجل بأن الله جل وتعالى هين عليه أن يرزقها غلاما بغير إمساس ذكر ويجعله آية للناس، فهو واضح لمن تدبره. في قضية اللعان يقول النووي في ما وقع من اللعان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ففي جواز لعان الحامل أنه إذا لعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه، وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم. وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه. ذكر الرطب للنفساء وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، دليل على أن الرطب للنفساء نافع. فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترهن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ذكر الإشارة قوله إخبارا عن مريم حيث قال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يؤكد ما قلنا من أن الإشارة إن قامت في الإفهام مقام الكلام فليست بكلام لأن مريم صلى الله عليها كانت نذرت أن لا تكلم شيئا فلم تخرج الإشارة إلى ابنها عيسى صلى الله عليه وسلم من النذر ولا عدت كلاما يخرجها منه. طبعا اختلفوا في نبوة مريم فذهب الجمهور والنووي وابن تيمية وابن علان إلى أن مريم ليست نبية. قال النووي وقول الجمهور ذهب ابن حزم القرطبي إلى أنهما إلى أنها نبية. استدلوا بأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر الأنبياء. قال النووي والذي أراه أن هذا لا بأس به وأن الأرجح أن يقال يعني صلى الله عليها يقال لا بأس به والأرجح أن يقال رضي الله عنها لأن هذه مرتبة غير مرتبة الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين يعني لقمان ومريم. طبعا اشترط ابن تيمية في قول صلى الله عليه في غير الأنبياء أن لا يكون على من على شخص معين بحيث إذا ذكر اسم هذا الإنسان ذكرت الصلاة عليه إلا الأنبياء طبعا لكن أحيانا اللهم صل على آل أبي أوفى مثلا جائز. ذكر تربية المولود في المهد قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود لأن فعل مريم بابنها عليهم السلام سنة ولنا قدوة. سبق مسألة هل شرع من قبلنا هو شرع لنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جهمية قولوا إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رد على المعتزلة والجهمية، إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا وما معبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل شيء، يعني إثبات السمع والبصر لله خلافا لهؤلاء المبتدعة. ذكر السلام على أذي الرحم من الكفار، قوله إخبار عن إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. حج في إجازة السلام على أذي الرحم من الكفار، فيكون ذلك جائزا بالقرآن. وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة، وليس تأويل من تأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان، وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشيء، لأن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر واقع، والتأويل ظن من المتأول. لا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون صلى الله عليهما في مخاطبة فرعون أن يقول: والسلام على من اتبع الهدى، وقد أمرهما بتليين القول له، والسلام ألين القول، فلم يجوز له من يخصه به، وفرعون أجنبي منه، وأجازه لإبراهيم على أبيه، فدل ذلك على أن ذا الرحم يخص به والأجنبي لا حظ له فيه. هذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة سنة ثابتة يشهد لها دليل القرآن والله أعلم. ربما يقصد لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. طبعا اختلف العلماء في حكم السلام على الكفار ولو كانوا قرابة المسلم، وذهب سفيان بن عيينة إلى جواز ذلك ورجح هذا القول القرطبي. ذهب الجمهور إلى المنع، بل قد نص النووي على التحريم. ذهب إبراهيم النخعي وعلقم إلى جواز السلام على من يخاف سطوه، السلام على الأقارب، ذكر الولد الصالح: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. حجة في أشياء، فمنها أن طاعة المؤمن تثمر له الثواب في الدنيا والآخرة، منها أن الولد الصالح من نعم الله على أبيه وجده وليس بفتنة عليهم، أن الولد الذي قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة هو الطالح لا الصالح، فتقول الآية عامة المخرج خاصة المعنى، يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة صحيح لفظها عام، لكن هي خاصة بالولد الطالح، والمال الخبيث الذي لا يؤخذ من حقه ولا يعرف له حقه ولا يخرج في حقه. قال: إذ محال أن يمتن على إبراهيم صلى الله عليه وسلم بإسحاق وابنه يعقوب وهما فتنة، والدليل على صحة ذلك أنه قد قال قبل تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فجعله خاصا، فمن كان عدوا لأبيه فهو الذي هو فتنة عليه، ولا يجوز أن يكون يحيى بن زكريا فتنة على أبيه، ولا إسماعيل وإسحاق فتنة على إبراهيم، وقد يجوز أن يكون الولد الصالح فتنة على أبي وجدي ما دام صغيرا، فإذا كبر وظهر صلاحه وبان الطاعة عاد نعمة عليه، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الحسن والحسين وعلى المنبر عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل عليهما وحملهما وعاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لما تمالك أن نزلت إليهما فحملتهما، فقال: هذا فيهما وهما صغيران، فلما كبر عاد نعمة عليه بما صار لهما من الجلال والمحل في الإسلام، فلم يجوز أن يعد حينئذ في عداد الفتن. ومنها الفوائد أن الثناء الحسن جليلة جميلة يلبس الله عبده المؤمن التقي، لأن لسان الصدق في هذا الموضع هو الثناء الحسن. وإذا كان الله بوجوده جعله في عداد النعم ومدح به من جعله فيه، لم يجوز للمؤمن أن يكرهه، وكان له أن يفرح ويعده من كبار نعم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثناء تلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها أن الشيء إذا سمي به شيئا جاز، يعني كانوا يتصدقون يفعلون خير وليس مقصودهم الثناء، لكن يعرف الناس يثنون عليهم. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قال ومنها أن الشيء إذا سمي به شيئا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة اللسان، إذا اللسان المعروف عند العامة هو الذي ينطق به. قد نقل في هذا الموضع إلى الثناء الحسن. ذكر تناول الأب ما لا ولده. قال محمد بن علي وكان بعض النظار يجعل هذه الآية حجة في تناول الأب ما لا ولده، ويؤيده الحديث المروي أنت ومالك لأبيك، ويزعم أن الله لما وهب إسحاق لأبيه قال في موضع آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال لم يكن الموهوب أن يمتنع على من وهب وهب له، والهبة تصير ملكا للموهوب له، فكل ما وضيف إليها كان منها وليس هو عندي كذلك، لأن الهبة في هذا الموضع هي هبة نعمة لا هبة ملك. إن لو كانت هبة ملك لجاز الوالد أن يبيع ولده كما له عند هذا الناظر أن يأخذ ماله بغير أمره. ولما جاز للولد أن ينفق من ماله ولما جاز للولد أن ينفق من ماله إلا بإذن أبيه، ولما جاز له وطء جاريته يشتريها بالمال الذي هو في يديه إذ كان ملكه لأبيه حتى يهبها له أبوه، ولما صحت فيه هبته أيضا، لأن أكثر حال الهبة أن تصير ملكا لموهوب له كما كان سائر ماله. ولكان الوالد أحق بوطئها، ولما حكم على الموسر إذا كان له والد بصداق نسائه ونفقاتهن ونفقت صغار أولاده وعبيده وخدمه ودفع ديون الناس إذا طالبوا بها، في ذلك عكس أحكام الإسلام كلها في توريث الله جل وتعالى مع الوالد بعد موت الولد غيره، والاقتصار به على نصيب معلوم. أوضح البيان ودل دليل على أنه غير مالك مال ولده في حياته، إذ لو كان له مال في حياته لأخذه بعد وفاته ولم يأخذ معه غيره. خبر المروي أنت ومالك لأبيك مرسل لا يثبت به حجة، وقد وصله من ليس محله محل الاتفاق وله بحجة في أئمة النقل، وكان هذا سبيل لم يصلح أن يتخذ دعامة وليكون حجة وسيمة إذا دفع القرآن، كان في عكس أحكام الإسلام. قال صاحب الكتاب تحفة الأحوذي عن ابن علان أن اللام في حديث أنت ومالك لأبيك للإباحة وليست للتمليك، إن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث منه. قال المصنف فإن احتج بحديث عائشة إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم، قال كسب الرجل له، الخبر صحيح لا مطعن فيه سنة، لكنه موافق لما افتتحنا به هذا الفصل من أن الطاعة تثمر ثواب الدنيا والآخرة، فالولد كسب الطاعة لا كسب التجارة المدار بيننا مدارة بيننا في الأسواق. ألا ترى أن إسحاق ويعقوب وهبا لإبراهيم جزاء على اعتزال عبادة الأصنام؟ والدليل على أن فعل الطاعة تسمى كسبا قوله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جزاء بما كانوا يكسبون، مثله في القرآن كثير. وكان ولد المؤمن من كسبه أي كسب من طاعته رب العزة أعطاه. قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا من أموالهم خصوص في شيئين، أحدهم إباحة الأكل الظاهر المخرج وإن كان يحتمل غيره، والثاني الاقتصاع الأكل على بعض لقوله فكلوا من أموالهم، ولم يقل فكلوا أموالهم، مما اقتضاه خصوصا لا عموما. وقد قال تبارك وتعالى على إثر الآية المبتدأ بها الفصل واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناجيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا. قال في أيوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. فليجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أخيه وما أهله ويتملك عليهما بغير إذنهما من أجل أن الله تعالى جعلهما هبة له، كما جعل الولد هبة لأبي وجعله رسوله صلى الله عليه وسلم كسبا له. كل هذا الاحتجاج لا يهن نفقة الأبوين على الولد الغني زمنين كان أم صحيحين، وقد بيناه في كتاب آخر بحججه. يعني هذا ترجيح أنه ليس ملكا للأب، ليس معنى هذا أنه لا يجب عليه النفقة، نفقتهما إذا كان غني وهما يحتاجون. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ذكر رد على من يقول بخلق القرآن وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. حج على من يقول بخلق القرآن إذ لا يمكن أن يقول في المنادى ما يتأوله في الكلام، يعني هو يتأول الكلام، أهل البدع يتأولون كلم بمعنى كذا، فماذا يقولون في المنادى؟ قال وإن كان ما يتأوله فيه خطأ، ما يتأوله في الكلام خطأ لكن إلزام بحجة أقوى. قال ابن كثير فكلمه تعالى وناداه وقربه فناجاه. قال ابن سعدي والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع والنجاء ما دون ذلك، وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه. قوله وقربناه نجيا أكده بلا إشكال لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور. قال ابن جرير: وأدنيناه مناجيا، كما يقال فلان نديم فلان ومنادمه وجلس فلان وجلسه. وذكر أن الله عز وجل أدناه حتى سمع صريف القلم. قال: وفي حجة على من ينكر أن الله عز وجل بنفسه في موضع دون موضع، وأنه على العرش وعلمه في الأرض. إذا لو كان بنفسه في كل موضع كما يزعم ما كان لقوله وقربناه معنا، ولما كانت لموسى فضيلة على غيره. إذا المعنى الذي يذهب إليه يستوي جميع الناس فيه كافرهم ومؤمنهم، وليس لما يتأوله من أن القرب قرب الطاعة لما قربه بالمناجاة. ولذا روي في الخبر أنه قرب حتى سمع صريف القلم، هذا حديث ابن عباس رواه الحاكم وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة. البكاء والتسبيح إذا تدل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، حجة في جواز البكاء في السجود والاقتراب به من المعبود. كذلك قوله في آخر سورة بني إسرائيل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا نظير تلك. وفي زيادة دليل هو أن التسبيح في السجود صلاة، وسجود القرآن سجود واحد، والقول فيها قول واحد، وأن كل كلام في الصلاة يراد به دعاء وذكر مباح في الصلاة لا يقطعها كما يقطع الكلام في أمر الدنيا، وما ليس من سبب الصلاة. ذكر تكفير ترك الصلاة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة دليل أن الإنسان يدرك ما يكفر، لقوله إن إضاعتها تركها لا تأخير عن وقتها كما يزعم بعض المفسرين، لقوله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن، فذكر الإيمان مع التوبة. فيه تأكيد قولنا في أن تارك الصلاة بلا عذر يكفر. سبق نقاش ذلك. قول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والله أعلم استثنى من المسموع، إذ كل مسموع من اللغو وغير مسموع. ونظير ما مضى في من رد استثناء إبليس من الساجدين في ذكر الملائكة، كل هذا دليل على سعة لسان العرب، القرآن بلسانها نزل. قال عبيدة حذرا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فالسلام ليس من اللغو، والعرب تستثني الشيء بعد الشيء وليس منه، وذلك أنها تضمر فيها. فكان مجاز لا يسمعون فيها لغوا إلا أنهم يسمعون سلاما، هذا يسمى استثناء منقطع الذي بمعنى لكن. ذكر أن جزاء الأعمال مواريث، تلك الجنة نورث من عبادنا، حجة للصوفية فيما يسمون جزاء الأعمال مواريث، لأن الجنة وإن كانت ميراث الآخرة فهي ثواب عمل، وكل ثواب مثله. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته دليل على أن العبادة ثقيلة مملوة يعني مللته الذي هو تضجر والمؤمن مأمور بالصبر عليها إذ اسم الصبر لا يكون له مقرون بالكراهة والصعوبة واصطبر لعبادته لكن لا يزال يصبر حتى تصبح راحة رحنا بها يا بلال خصوص ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا خصوص لا محالة لأن هذا قول بعض الناس دون بعض ثم قال فوربك لنحشرنهم والشياطين عموم لأن الحشر لا يكون إلا للجميع فأي شيء يلتمس في ساعة لسان بعد هذا وابتداء الكلام خصوص وآخر عموم من غير حائل لفظ بينهم يرد خصوصا إلى عموم المعنى المفهوم منه ذكر المعتزلة وإن منكم لواردها حج على المعتزلة في الوعيد شديدة لزعمهم أن الداخل من موحدين النار لا يخرج منها وهذا نص القرآن يخبر بورود الجميع وصدر المتقين منها أو عنها فإن زعموا أن الورود ليس بورود النار كذبهم أول آية لأنه ذكر الحشر وذكر جهنم بلفظها فإن قالوا قد قال الله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا كانت عليهم فيها حجتان أحداهما أنهم لا يقولون لا غير أن أحدا يخلد حول جهنم ولا يعذب به ثم ينجو عنه حتى يصرف النجاة التي ذكره الله إلى الخلاص من حولها لا منها نفسها ثانيا أنها التانية في قولي وإن منكم لا واردها قد أذهب كل ارتياب لأن ورود النار إذ لو أريد حوله لكان إلا وارده لأن الحول مذكر قد دل هذا على أنه يحضرون حولها جمعين ثم يردونها فينجو المتقون ويبقى الظالمون فيها جثية فإن قالوا ليس قد رويتم في بعض تفاسيركم أن الورود هو ورد الحمى قيل ليس كلما نروي نصححه هذا نقع مجاهد كيف يكون صحيح والله أعلم والله يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ونحن نرى عياننا الحمى إذا أخذت الظالم في وقت فارقت كما تفارق التقي وورد الحمى كأنه حمى ليس الحمى. قال نحن نرى عيانا أن الحمى إذا أخذت الظالم في وقت فارقت كما تفارق التقي، فلو كان كذلك لبقي جم من الظلم فيها أبدا. هذا واضح أنه ورود جهنم في الآخرة لا ورود الحمى في الدنيا. ونحن نقول بعد تصحيح مقالتنا في الورود الذي في كتاب الله أنه ورود جهنم وأن الحمى من فيحها في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أخذت منا أحدا أبردناها بالماء اعتمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبولا لوصيته، ولا يكون ذلك نقصا للورود في الآخرة. وبعد فلو كانت روايته عن سعيد بن جبير أن الورود هو ورود الحمى لا ورود جهنم صحيحة، وكان القرآن لا يدفع وما كان لهم علينا فيها شيء، فكانت لنا عليهم إذا استعظامهم لخروج واحد من النار بعد دخوله إياها هو من أجل خلف الوعد الذي لا يجوز على الله عنده، فإن كان إخراج من دخلها عظيما عنده فينبغي أن يكون الصفح عمن أوعد إدخالها بذنوب اقترفها أعظم عنده من الباب الذي يذهبون إليه. أولا يعلمون أن الخلف في اللغة هو ترك إنجاز ترك إنجاز الخير والصفح في الوعيد كرم، لا خلف كما دلنا عليه في سورة التوبة. فإن كانت الاستراحة إلى قول سعيد بن جبير يعني ورود الحمى آثر عندهم في الورود مما يدل عليه القرآن فرارا من كسر قولهم في خروج من دخل النار منها، فنحن نسامحهم، لأن الذي نريده من إيضاح خطأ ما ذهبوا إليه في الوعيد من أجل الخلف قلبه عليهم من قول سعيد، بل عفو عن الموعد واقتصار منه على حر الحمى في الدنيا أبلغ فيما يريد، وأرجو أن يفعل الله ذلك بأكثر المؤمنين على الرغم من إنافهم. فقد روى مغير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى حظ كل مؤمن من النار، فهذا موافق لتفسير سعيد بن جبير في الحمى. ورواية الأخرى أن قوما يخرجون من النار بعدما دخلوها فيسمون بعد إدخالها للجنة الجهنميين حتى يغيرون فيها فيذهب الله عنهم سيماء أهل النار، موافقة لدليل القرآن في الورود، وأيهما كان من هذين فهو لنا لا لهم، وأنا آمل أن يكون كل ذلك مختلفا غير مختلف. فإن قيل فمن الذي تسميهم الجهنميين وكل يردها من يخلد ومن يخرج منها، قد يجوز أن يكون ورود من جميع، فمن لم تمس منه شيئا ولم تسمه بسمة وتغير ممن مست منه وسمته بسمة ويسمونهم جهنميين، يقسمونك من يمر كالبرق وكذا لا يسمى جهنمي، وبعضهم تسمه وتأخذه هذا يسمى جهنمي. ذكر زيادة الإيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، حج على المرجئة في زيادة الإيمان. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ذكر القدرة. قولوا لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. حجة على المعتزلة القدرية في إرسال الشياطين ويؤيد ما قلناه قبل هذا من أن الشيطان مخلوق نقمة لمن حقت عليه كلمة ربي يزعجه إلى معاصيه والكفر بإرسال ربه عليه. ذكر ساعة لسان العرب يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا دليل على أشياء منها تأكيد قراءة من قرأ سورة الأنعام والله ربنا بالنصب على ساعة اللسان بالرجوع من الخبر إلى المخاطب المواجه الله ألا ترى يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا بالنون إلى الرحمن ولم يقل إلينا نحشر متقين إلى الرحمن وفدا إلى الرحمن نحشر ما قال إلينا ولو كان اختيار في ربنا ولو كان اختيار في ربنا بالخفض على النعت لك والله كلا هذا والله أعلم بليا يحشر الرحمن يعني على لفظ ما لم يسمى فاعله إلى الرحمن يوم يحشر المتقون إلى الرحمن يحشر قال من الرد على من يقول إن الله عز وجل بنفسه في كل مكان ولا يكون في مكان دون غيره لو كان جل وعلا كذلك ما كان لحشرهم إليه معنى إذ هو معهم حيث يكونون ومنها إجازة الإخبار عن الجميع بلفظ واحد وفدا ولم يقل وفودا ويرد عن المجرمين وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يؤيد ما قلنا أيضا في تأييد والله ربنا لقد جئتم شيئا إدا ولم يقل جاءوا على لفظ الأول ذكر أن البنوة والعبودة لا يجتمعان في حال واحدة وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا دليل واضح لمن تدبر أن البنوة والعبودة لا تجتمعان في حال واحدة وأن من ملك ابنه عتق عليه لأن الولد لا يكون عبدا لأبيه في حكم هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حجة على الجهمية في الود وبيان لإعطاء المؤمن ثواب عمله في الدنيا والآخرة. إثبات صفة الود لله عز وجل. في سورة طه رد على من يقول بخلق القرآن، قال فلما أتاهما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال رد على من يقول بخلق القرآن واللبس النجس. قال حج على من يقول بخلق القرآن ويزعم أن الله لا يجوز عليه الكلام. قال له من نادى موسى بهذا النداء؟ إن قال لم ينادي رب، إنما ناداه بعض ملائكة. قيل له فإني أنا راجع على من؟ إن قال على الملك كفر حيث جعله رب موسى ولن يقوله إن شاء الله. وإن قال وراجع على الله قيل له فيجوز أن يكون ذلك راجع عليه والنداء من غيره. إن قال لا يجوز إنه محال، أقر بأن المتكلم هو الله وأن إني أنا ربك فاخلع عليك، وكل ما بعده من وأنا اخترتك من الابتداء والجواب لموسى كلامه وكلامه لا يكون مخلوقا إنه صفة من صفاته. ولا يجوز عندنا وعنده وعند من يؤمن به أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. ولو كان نودي يا موسى إنه هو ربك واختارك أنه لا إله إلا هو فاعبده وأقم صلاة لذكره وكل ما بعده على هذا المعنى كان قوله حينئذ أوجه في المخلوق في حق الكلام. هناك متكلم يعني له بصيغة الغائب. قال وإن كان خطأ من كل جهة فهذا هو ما يشاكله في القرآن واضح بلا لبس أن الله تعالى متكلم ناطق. إذا كان المتكلم ناطقا فما خرج منه من كلامه كان غير مخلوق، وانقطعت مادة ما يريدون المحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل من الجعل وغيره. ويحتمل أن يكون فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى حجة في لبس النجس الاستمتاع بغير طاهر في غير حين العبادات. فإذا جاء وقتها خلع تجرد منه. وقد وروي أن عليه الصلاة والسلام كانت موسى يعني من جلد حمار ميت، وظهر الكلام في الأمر بالخلع يدل على أنه من أجل الوادي المقدس أمر بخلعهم لئلا يطأ بهما، لأنه نهي عن لبسهما بكل حال. اختلف العلماء في تعليل خلع لباسه، قيل لينال بركة التقديس، استدلوا بأن الكعبة لا تدخل بين علين. اختار هذا القول ابن جرير ابن العربي المالكي، قيل انه من جلد حمار، قيل تواضعا لله وتعليما من الله لنبيه، قاله الشنقيطي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وما تلك بيمينك يا موسى ذكر الاستخبار حجة في الاستخبار عن شيء الذي يعلم المستخبر ولا يكون حشوا. قال موردي: ليس هذا سؤال استفهام، إنما هو سؤال تقرير. ذكر إجازة الجواب فوق الاستخبار. قال: هي عصاي. دليل على إجازة الجواب فوق الاستخبار. قال ابن العربي: وكان ذلك دليل على جواب السؤال بأكثر من مقتضى ظاهره. قال: خذها ولا تخف، قتل الحياة دليل على اختصار الكلام، لأن ذكر الخوف لم يتقدم في اللفظ، فدل قول ولا تخف على أنه صلى الله عليه لما رأى عصا تحولت حية فرق منها. وفي دليل على أن أنفس البشر مجبولة على الخوف من المؤذيات، وأن الخوف اللاحق بها عند رؤيته لها لا يحط من درجة التوكل شيئا. وفي ذلك دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا، أنه خيفة ما يلحق من الحرج في قتلهن، فعلم أنه مأجور من غير حرج مما يتقي من ظهور الجان في خلقهن وصورهن، سيما إذا كنا في الصحاري لا يخاف من توثبها عليه، لا يكلفه ما لا طاقة له به ونفسه مجبولة على خلافه. فمن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا، يعني ليس خيفة التوثب، لا إذا كان تثب عليك تستطيع أن تهرب عنه، لكن خيفة بظهوره على صورة جان وكذا فليس منا، لأن هذا أوهام. إذا قتلت تصور الجان أوهام. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ وعدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى. ذكر المعتزلة: لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى، حجة على المعتزل الجميل شديدة لا مخلص لهم منها. لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر والله أعلم على إنني معكما، ولم يقل أسمع كما في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فلما قال أسمع وأرى بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب وكشف كل غمة عن أنه يسمع ويبصر، يسمع بسمع ويرى ببصر غير مخلوقين. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فإذا حبالهم وعصيهم يقيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ذكر الساحر دليل على أن أمر السحرة في أفاعلهم من تغيير خلق الصور تخيل لا حقيقة، فمن زعم أنهم يقدرون على تغيير الصور وتحويلها عما خلقها الله إلى غيرها فقد كفر لمساواتهم بأفعالهم رب العالمين. ألا ترى أن الحاج إبراهيم في رب حيث قال له، يعني الذي حاج إبراهيم، أنا أحيي وأميت، فلجه بقوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت حينئذ إذ ما له معوز عنه وما يلحق المسحور نظر الساحر فيما سوى هذا أيضا، فبإذن ربي لقوله وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله. اختلف العلماء هل السحر حقيقة أم خيال. محقق يقول من قال حقيقة استدل بورود ذكره في القرآن والحديث تعلمه، هذا قول أهل السنة وجمهور علماء السنة، من قاله النووي. قال آخر بل هو خيال وليس به حقيقة، من أدلتهم الآية للتحقيق قصة سحرة فرعون، لو كان حقيقة لما حصل الفرق بين النبي ومعجزته عن الساحر وفعله. من قال السحر حقيقة أكثرهم قالوا إن السحر لا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء، وإنما هو التفريق بين الزوجين وزوجه وحصول المرض للمسحور. قال المصنف فأوجس في نفسه خيفة. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلال ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فأوجس في نفسه خيفة، محقق لما قلنا أنفس مجمولة على الخوف من المذيات، بل هذا أوكد من الأول، لأن الحية التي تحولت إليها عصا كانت على الحقيقة حية، ما يخيل إليه من حبال السحرة وعصيهم كان باطل لا حقيقة له، فخاف منهما معا خوفا واحدا لظاهر سعيها. نقل موردي قول أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم، الثانية لما هو مركوز من طبع من الحذر، قال بهذا البقاعي. وقول إخبار عن السحرة ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر يؤكد إجازة طلاق المكره، كل فعل يكره عليه المرء، إذ لو لم يكن المكره مأخوذا بفعل ما احتاج إلى غفرانه. طلاق المكره هو مذهب أبي حنيفة، طلاق يقع، علل ذلك بأن طلاق أنه طلاق من المكلف، ذهب المالكية والشافعي والحنابلة إلى أنه لا يقع، إن الله وضع عن أمتي الخطأ ونسي وما استكره عليه، حديث لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال ابن حزم طلاق المكره لغير لازم به أو له. ذكر المجرم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، دليل على أن المجرم في القرآن واقع على الكافر. رجح القرطبي في هذا الموضع أن المجرم هنا هو الكافر، قال به ابن جرير وابن الجوزي وابن كثير. ورد الألوسي المعتزلة في هذا الموضع بأن المذنب المسلم يخلد في النار استدلالا منه بالآية لجواز أن يراد بالمجرم الكافر. لا يموت فيها ولا يحيا، ففيه دليل على أن من دخل من موحدهم بذنبه النار مات فيها ولم يشعر بعد الموت بألم العذاب حتى يخرج منها، أما الكافر لا يموت فيها ولا يحيا، دائما في عذاب لا يستريح بالموت. قال إذ لا يجوز في عدله جل وتعالى من حيث يعقل القوم أن يسوي بين عذاب الكافر والمذنب ويجمع عليهم الخلود وذوق عذاب الأبد. أورد ابن كثير هنا حديث أبي سعيد أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن الناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما. الحديث عزاه إلى مسند أحمد. لكن هذا تأويل شذ به المؤلف أنه لا يشعر بالعذاب. نقل ابن تيمية عن أبي الحسن الكرجي قوله، قال وكذلك في تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب، فنقول هذا تأويل تفرد به ولم يتابعه الأئمة عليه. قال هو القصاب الكردي فإن قيل كيف يموت في النار من ذاق الموت في دار الدنيا، والله يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قيل هذا في أهل الجنة ممن لم تمسه النار إلا تحلة القسم، لا في من تمسه النار ببعض عذابها. لتراه يقول إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، وقول إخبار عن السامري فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هاي رقم 88. نعم. وهذا بنحو ما قاله إنه لا يذوقون هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة التي ذاقوها في الدنيا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فقالوا هذا إلهكم إلههم وإله موسى فنسي، يحتمل يكون نسيان راجعا على الموعد، وقوله فأخلفتم موعدي قلب قائل لما جرت العادة بأن طول الزمان ناقض للعزائم مغير للعهود، ويحتمل يكون نسي أن العجل وإن كان له خوار مطالب بالنطق والصوت، قال شارح طحاوية فعلم أن نفي رجوع القول ما يرد عليه، ونفي التكلم نقص اشتدل به على عدم ألوهية العجل. من من يقول أن نسيان أخبر به السامري عن موسى عليه السلام، كأنه قال نسي موسى أن العجل إلهه فتركه وطلب غيره وأجيبه، قال من كثير أي نسيه هنا وذهب يطلبه. ونقل ابن عباس قوله نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم، واختيار ابن جرير. إذن الأول راجع على السامري فنسي أنه لا يرد عليه ونسي الموعد. الثاني راجع لموسى، يزعم السامري أن موسى نسي إلهه هنا، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، دليل على ما قلنا أن الميت لا يشعر بطول مكثه في البرزخ، لولا ذلك لما أحالوا على لبث عشر ويوم، فإن قال قائلنا ما هذا منهم على سبيل الكذب ومكابرة كما هو في سجيتهم، احتج بقول تعالى سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال يا ترى أن الله قد أنكر عليهم قولهم، فقال كذلك كانوا يؤفكون. الموردي قال إن لبثتم العشرة، العشرة على طريق التقليل دون التحديد، وفيه وجه أحدهما إن لبثتم في الدنيا إلا عشرا لما شاهدوه من سرعة القيامة، قاله الحسن. الثاني إن لبثتم في قبوركم إلا عشرا، نقل قرطبي قولين، الأول مكثون في القبور، الثاني مكثون في حياتهم الدنيا. قال ابن كثير وفي الآخر يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسام بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم. قيل ليس إنكاروا عليهم والله أعلم، كذلك كانوا يوفكون من جهة أنهم شعروا فأنكروا وكابروا، ألا ترى أنهم يتخافتون بينهم بذلك والمكابر، وإن كان كابر فهو عارف بمكابرة في نفسه، وهؤلاء يتخافتون بينهم بذلك، لكن والله أعلم على معنى أنهم مخدوعون بذلك، فيظنون أنهم مكثوا ذلك المقدار وأنه حق، كما كانوا يخدعون بكفرهم في الدنيا، كما كانوا يخدعون بكفرهم في الدنيا وإماتتهم وإماتتهم أنهم لا يحشرون ولا يبعثون. ونفس الآية التي هي في سورة الروم حجة أيضا في ذلك. ذكر الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرحمن ورضي له قوله، دليل أن الشفاعة مذوم فيها لخصوص من الناس، وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيشفع، يشفع فيشفع، وإن كانت الشفاعة العظمى له كذا قوله، فما تنفعه شفاعة الشافعين. يعني ابن جرير قال فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم، يعني الكفار لا تنفعهم شفاعة أحد. في هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره، أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض. قال ابن الجوزي وهذا يدل على نفع الشفاعة لمن آمن. قال فما تنفع شفاعة الشافعين دليل على أن هناك شفعاء في زوال منفعتها عن قوم، دليل على أن غيرهم يسعدون بها. في أحاديث قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال محمد بن علي عنوان اختصار ما يؤكد سعة لسان العرب وجازة الاختصار والإشارة إلى المعنى، قوله في هذه السورة وإذ قلنا، قوله تبارك وتعالى في هذه السورة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فابتدى الكلام بذكر العدو لهما وحذرهما من صنيعه بهما، ثم قال فتشقى فجعله لآدم وحده ولم يقل فتشقيا، لأنه إذا شقي شقيت والله أعلم بشقائه. ويجوز أن يكون معنى فيه مصروف إلا أن عليه التكفل بأمرها وهو القائم عليها، فجر اللفظ بتوحيده من هذه الجهة. ثم قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ثم قال فأكلا منها، فرجع الإخبار إلى الإخبار عنهما بعد أن ذكر الوسوسة إليه وحده. ثم قال وعصى آدم ربه فغوى. فوحد الذكر ويلام حال عاصية مثل أو بأكل الشجرة، قوله في البقرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فعمها بالنهي لكن هنا وعصى آدم، وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهي أيضا متاب عليها. ثم إذا ثم رجع إلى لفظ التثنية فقال قال اهبطا منها جميعا، ثم قال جاء بلفظ الجمع فأدخل إبليس والحية وأعلم معهما، قال بعضكم لبعض عدو. وكان ابن عيينة يقول إن قوله لآدم إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى يعني به في الدنيا، وأولاده داخلون معه، ويحتج بأنه لو كان في الجنة لما عري فيها حتى بدت سوآتهما، ذكره بالقي في مفتاح دار السعادة. وافقوا على هذا القول وهب بن مسرة أبو حزم التميمي وتوفى 346، نقله عنه الذهبي في سير على ابن بلى. قال ابن الجزي هي جنة الخلد عند جماعة، عند أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. قال وكان من عينه يقول مصنف يقول نقول لآدم إن لك لا تجوع يعني في الدنيا وأولاده داخلون معه، يحتج بأنه لو كان في الجنة لما عري فيها حتى بدت سواتهما، وليس هو عندي كذلك ولا المراد به والله أعلم إلا الجنة. وكيف يكون ذلك في الدنيا وجل تعالى بعد ذكر تحذيرهما ولم يخرج من تمام القصة، وصنع إبليس بهما وما وسوس إليهما من أمر الشجرة وما عقب به من بدو سواتهما وإهباطهما في الأرض، إنما قوله تبارك وتعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة إن قبلت تحذيري إياك من عدوك ولن تعصيني بقبول قولي وتصديق وسوستي. فلما قبل قول عدوي وعصى ربه بأكل الشجرة أهبطه الأرض فشقي، وشقيت زوجه معه، وشقي بشقائهما أولاده، وصار عيشهما وعيش أولادهما بالتعب والنصب. قال ابن جرير فتشقى يقول فيكون عيشك من كد يدك، فذلك الشقاء الذي حذره ربه. وما يصدق أن يقول إلا إن لك لا تجوع فيه ولا تعرى هو في الجنة، وعلى سبيل ضمان منه ووفاء من آدم قبول ما حذر منه، ليس على سبيل إعطاء في الدنيا وتمكن منه كما كان يأكل في الجنة رغدا حيث شاء. وشاءت زوجته أن نرى من أولاده الذين زعم ابن عيينة أنهم داخلون معه من يجوع في الدنيا ويعرى كثيرا من عيشه وعيش ونكد غير رغد، فكيف جعل له ألا يجوع فيها ولا يعرى، وأعطاه ذلك وأدخل ولده معه فيه. ونحن نشاهد هذا في أولاد ابن معاينة من غير خبر، لو كان جعل لهما جعل عطية واقتدار ملك ما أصابه ذلك طرفة عين، لأنه جل وجل لا يخلف ميعاده، بل هم أشقياء كما أخبر عنهم بمصيره إليه بعد المعصية، بل ضمان رزق عبيده في الدنيا ونعمه عليهم في المأكول والملبوس مأخوذ من غير هذا الموضوع. والقرآن مملو به في السماء رزقكم وما توعدون ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا مثله كثير. ثم أخبر عن تقديره وتنزيله بقدر على ما يشاء وإذا شاء، إذ هو أعلم بعباده منهم بأنفسهم وسائق إليهم وأرزاقهم في أوقات تصلح لهم، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع ما جاوزهن ففيه الحساب. قال محمد بن علي وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع ما جاوزهن ففيه الحساب ما سد الجوع وكف العطشة وستر العورة وأكن البدن. يعني هذا قال حسن صحيح الترمذي، أبو الجوزي قال لا يصح، أحمد شاكر قال سنده صحيح. قال ليس في قوله ما يحقق قول ابن عيينة في تأويله إن لك أن لا تجوع فيه ولا تعرى أنه في الدنيا، إنما هذا إن صحف فيه سعى للمؤمن أن تأخذ من الدنيا بسماحة إذ كان لا بد منه، يكون حساب عليه فيما توسع فيه من فضولها مستغنى عنه. مع أن الخبر له معارض، وقوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حيث أكل معه عند أبي الهيثم قد أخرجهم الجوع الشديد، أكلتم وشربتم وهو من النعيم الذي تسألون عنه، يريد الله أعلم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. وأخبار سوى هذا لو تقصينا لطال الكتاب بها، ولبيانه موضع آخر غير هذا الموضع، وكتاب مؤلف في تعارض الأخبار، عنده كتب مؤلف لا نعرف منها إلا الاسم يذكرها بين حين وحين في كتابها. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، يؤكد ما قلنا من أن السرف هو مجاوزة الحد في الفعل كله لا في الإنفاق وحده، ويكون أيضا بمعنى الخطأ، وفي الموضع والله أعلم الكفر، إنه قد جمع خطأ ومجاوزة الحد. مجاوزة الحد إذ لا فعل أحق أن يكون المرء مجاوزا فيه حده من الكفر. ثم خلق ورزق وأعطى ومات وأحيا وله نعم لا تحصى جل تبارك وتعالى. قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فيه والله أعلم تقديم وتأخير، كانه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. قال ابن جرير عن ابن زيد قال هذا مقدم ومؤخر. قال به أيضا قتادة والفراء بن قتيبة وابن جرير وغيرهم. وفي حجة على القدرية والمعتزلة في ذكر سابق الكلمة، وهو والله أعلم نظير قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في معنى السبق. قال ابن جرير ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد أن كل من قضى له أجل فإنه لا يختدمه قبل بلوغه، وأجل مسمى يقول وقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه ومستوفوا. قال ابن أبي العز الهمداني في كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد والكلمة السابقة هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة أو العدة عفوا بتأخير جزائهم إلى الآخرة. قال ابن كثير أي لولا كلمة سابقة من الله، وأنه لا يعذب أحدا لا بعد قيام الحجة عليه. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.